سافرت يوما في رمضان إلى منطقة تبعد عن المنطقة التي أسكن فيها 380 كيلومتر وأنا صائم، وسافرت في الصباح، وعندما وصلت جدة في 12 ظهرا لم أستطع أن أكمل اليوم فاضطررت إلى الإفطار، فهل علي من إثم؟ وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ المسافر السنة له الفطر، الأفضل له الفطر، إذا سافرت فالأفضل لك الفطر حتى ولو اشتد عليك شيء، الأفضل الفطر ولو كنت مستريحا. وإذا كانت جدة في طريق السفر ليست هي المقصودة فإنك تفطر فيها ولو كان لا شدة عليك في ذلك، أما مع الشدة يتأكد الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفطر الصوم في السفر. ولما نزل بأصحابه في بعض الأسفار وفيهم صوام ومفطرون سقط الصوام بسبب شدة الظماء، وقام المفطرون فضربوا الأخبية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون وبالأجر. أما إن كانت جدة المقصود وأنك مسافر إليها، فإن كنت تريد الإقامة فيها أكثر من 4 أيام أكملت الصوم، لأنك الآن في حال الصوم مأمور بالصيام لا تفطر. أما إن كان في الطريق أو ما أردت الإقامة فيها إلا أقل من 4 أيام فأقل فلك الإفطار ولو ما اشتد بك الأمر، هكذا السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.